رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: باب المسابقة والمغالبة. وهي ثلاثة أنواع: نوع يجوز بعوض وغيره، وهي مسابقة الخيل والإبل والسهام، ونوع يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهي جميع المغالبات، وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة وبغير النرد والشطرنج ونحوهما، فتحرم مطلقا. وهو النوع الثالث لحديث: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، رواه أحمد والثلاثة. وأما ما سواها فإنها داخلة في القمار والميسر. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الباب باب المسابقة والمغالبة، وكل منهما تدل صيغته على معناه، فهي مفاعلة من السبق، مفاعلة من الغلبة. المفاعلة هي الفعل الذي يكون من طرفين، فإذا كتبت لشخص وكتب لك، الذي حصل بينكما نسميه مكاتبة، وإذا ضربته وضربك، الذي حصل بينكما نسميه مضاربة، وهكذا. فلما نقول باب المسابقة، أي يسابق أحد الشخصين الآخر أو أحد الغرضين الآخر، فتكون منافسة من أجل أن يظفر بالسبق أيهما وصل قبل الآخر. وكذلك المغالبة، يحرص كل واحد منهما على أن يغلب الآخر. فإذا هذا الباب هو باب المنافسات التي تكون بين الناس في أي أمر من الأمور. نريد أن نعرف من خلال هذا الباب ما الذي يجوز من المنافسة وما الذي لا يجوز، ومتى يجوز العوض على هذه المنافسات ومتى لا يجوز. يعقد له في الفقه أحيانا بباب السبق أو باب المسابقة أو باب الرهان ونحو هذا من المعاني. الشيخ رحمه الله بين أن المسابقة باعتبار ما يجوز منها وما لا يجوز، وباعتبار ما يجوز أن يدخل فيه العوض وما لا يجوز، ثلاثة أقسام مبنية على الأصل في هذا الباب، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، وهو حديث صحيح خرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن كما ذكر الشيخ رحمه الله. ومعنى لا سبق أي لا يعطى للفائز جائزة السبق إلا في هذه الثلاث، فهو السبق بالباء المفتوحة المحركة. أما السبق فهو المصدر من قولك سبق فلان سبقا، وليس هذا المراد. المراد لا سبق اللي هو الشيء أو الجائزة التي تعطى لمن غلب في السباق، نسميها سبقا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر هو الأصل في هذا الباب. والمقصود بالنصل المرامة بالسهام، لأن السهم يكون في طرفه نصل، وهو الحديدة التي تكون في رأس السهم. والحافر المقصود به الخيل، لأن الخيل في رجله حافر. والخف المقصود به مسابقة الإبل، لأن ما في رجل البعير يسمى خفا، كما أن ما في رجل الفرس يسمى حافرا. والنبي صلى الله عليه وسلم عبر عن كل واحدة عن كل واحد من الثلاثة الأشياء اللي هي المرامة بالسهام والمسابقة على الخيل والمسابقة على الإبل، عبر عن كل واحدة منها بجزئها المختص بها، وهو أسلوب عربي شائع. فما دام أن النصل لا يكون إلا في السهم، فلما قال لا سبق إلا في نصل، المقصود إلا بالسهام التي فيها النصال. ويفهم هذا من جهة أن هذه الأجزاء مخصوصة بهذه الثلاثة أشياء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نص على جواز السبق في المرامة بالسهم، والمسابقة على الفرس، والمسابقة على الإبل. ما عدا هذا لا يدخله سبق. لكن يقول الشيخ رحمه الله هذا الذي لا يجوز أن يكون فيه سبق منه جائز بغير عوض، ومنه ما لا يجوز ولو بغير عوض. فإذا صار الحديث دليلا على أن المسابقات والمغالبات على ثلاثة أقسام. أحدها الذي يتكلم عليه أصالة، وهو ما يجوز أن يسابق مع دخول العوض فيه، فهو يجوز في نفسه، بل أكثر من ذلك يجوز أن يدخله العوض. وإذا قلنا يجوز أن يدخله العوض، فهو على أصح أقوال العلماء سواء كان من أحد الطرفين أو كان من كليهما أو كان من طرف خارجي. فيكون من أحد الطرفين كأن يقول له أنت تضع مبلغا من المال وأنا أضع مبلغا من المال ونتسابق في الرماية أو على الخيل، ومن سبق أخذ المبلغين، هذا من الطرفين. أو يكون من أحدهما يقول له أسابقك إن سبقتك، إن سبقتني أعطيك كذا، إن لم تسبقني لا تأخذ شيئا، فهذه سبق من طرف واحد. أو يكون من طرف خارجي ثالث يقول لهما تسابق والذي يسبق منكما أعطيه كذا. فإذا قلنا جواز السبق، من أهل العلم من يجوز بعض هذه الصور ويمنع بعضها ويذكرون بعض الشروط، لكن الراجح عند العلماء أن هذه الصور كلها جائزة إذا جاز العوض. إذا قلنا لا يجوز العوض، فالمقصود بذلك أنه لا يجوز العوض مطلقا سواء كان من أحدهما أو منهما أو من طرف خارجي، خلافا لما يقوله بعض أهل العلم إن من الصور ما يجوز أن يكون من طرف خارجي ولا يجوز أن يكون من الطرفين. هو قول لبعض أهل العلم، لكن نحن نذكر الباب على ما رجحه الشيخ رحمه الله، ونشير إن شاء الله إلى مأخذه فيه. فإذا هذا الحديث دلنا بمنطوقه على أنه يجوز السبق في هذه الثلاثة أشياء. وخرج من هذا إذن ما يجوز من السبق والمغالبة لكن بغير عوض، وهو سائر المغالبات التي لم ينهى عنها الشرع والتي لا محذور فيها، مثل المسابقة على الأقدام، أو المسابقة في السباحة، أو المغالبة بالمشاجرة، أو بالمغالبة في رمي الكرة، كرة اليد ولا كرة القدم ولا غير ذلك. كل هذه الأشياء وغيرها الأصل فيه أنه جائز لكن بغير عوض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل، فهذا نفي، المراد منه النهي أو المراد منه الإبطال، فدل على أن ما عداها يجوز لكن بغير عوض. والقسم الثاني اللي خرج من الحديث هو ما لا يجوز مطلقا سواء كان بعوض أو بغير عوض، وسمى منه الشيخ رحمه الله شيئان، هما النرد والشطرنج. النرد هو ذلك الحجر المكعب الذي يكون فيه نقط ويرمى على سبيل المراهنة، وكثير من ويرمى في صندوق أو في غير ذلك، وله قوانينه المعروفة عند أهله. والشطرنج هي تلك التماثيل التي يحركونها ليكون فيها الملك وجنوده ومن والقلعة وغير ذلك الذي تعرفون. هذان يقول الشيخ رحمه الله إنهما محرمان مطلقا ولو بغير عوض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما، صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، من حديث أبي موسى رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. فدل هذا على أن هذا النوعان من الألعاب محرمة. لكن إذا ثبت الآن عندنا أن توجد ألعاب جائزة بعوض وألعاب جائزة بغير عوض وألعاب محرمة بالعوض وبغير العوض، يبقى الآن تحرير مبنى ومعنى ما يحرم وما يحل مطلقا وما يحرم في حال ولا يمتنع في حال. كثير من أهل العلم كما ذكر الشيخ رحمه الله هنا يبنون على لفظ الحديث، يبنون على لفظ الحديث، فيقولون ما شمله لفظ الحديث جاز بعوض وبغير عوض، فيدخلون مثلا في المسابقة على الحافر كل ما له حافر كالمسابقة على البغل مثلا، ويدخلون في المرامات كل ما كان فيه معنى الرمي بالسهام يلحقونه به، لأنه لم يظهر لهم المعنى الذي من أجله يدور الحكم. إذا كان شيء لم يشمله لفظ الحديث مثل المسابقة في السباحة مثلا يقولون إنه لا يجوز فيه العوض. فإذا هؤلاء أداروا المعنى على ما دخل في لفظ الحديث جاز فيه العوض، ما لم يشمله لفظ الحديث جاز بغير عوض، إلا ما نهي عنه وهو النرد والشطرنج ما في معناهما فيحرم مطلقا. وكلام الشيخ رحمه الله قريب من هذا، لكن ليس بذلك الضابط المحرر، لذلك اختلف القائلون بهذا في كثير من الصور، هل يجوز دخول العوض فيها أو لا يجوز. الذي حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن بعده ابن القيم في كتابه الفروسية المحمدية، وهو كتاب حسن لطيف ليس له نظير في هذا الباب، ومعناه وفكرته فكرة حسنة سبق إليها ابن القيم رحمه الله على عادته في تآليفه الحسان التي لا يكاد يجاريه فيها فارس ميدان، فهو رحمه الله له جودة في التأليف ويلتقط بعض المعاني التي يحتاج إليها الناس ويؤلف فيها ببراعة فائقة. ولذلك لما ترجم له الحافظ ابن حجر في أعيان 108 قال كتبه مرغوب فيها عند جميع الطوائف، وهو كذلك من أجل حسن تأليفه، وهو التقط معنى الناس ألفوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والأحوال المختصة به مئات المؤلفات. ابن القيم لاحظ هذا المعنى اللي هو المسابقة والمغالبة والرياضة الموجودة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فألف كتابا مختصا بهذا الموضوع سماه الفروسية المحمدية، يعني المسابقات والمغالبات والرياضات التي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام بها، مسابقة على الخيل أو على الفرس أو على القدمين، أو المصارعة كما صارع ركانة فصرعه، أو المسابقة على القدمين كما سابق عائشة رضي الله عنها فغلبته مرة وغلبها مرة وهكذا، وتكلم في آخره عن الشجاعة والفروسية وعلاقتها مع كمال المروءة وكمال نصرة دين الله عز وجل بالبدن وبالعلم. في هذا الكتاب تابعا لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جعل الضابط فيما يحل ما يحرم من المغالبات أن الشرع نظر فيها إلى معنى ليس هو كما قال الآخرون ما دخل في لفظ الحديث وما لم يدخل فيه، لا، وإنما المقصود أن الألعاب منها ما يعين على طاعة الله، ومنها ما يصد عن طاعة الله وذكره، ومنها ما ليس هكذا ولا هكذا، يعني قد يعرض له هذا وقد لا يعرض له. فأما ما يعين على طاعة الله عز وجل فهو ما نص النبي صلى الله عليه وسلم على جوازه، وهو المسابقة على المرامات والخيل والإبل، لأن هذه آلة وعدة الجهاد في سبيل الله، وكون الناس يتدربون عليها ويوضع عليهم سبق فيها هي في نفسها محبوبة للنفس، هذه المسابقات وتتعلق بها النفوس وتحبها وتستريح لها وتستجم بها، فإذا شرع فيها السبق والرهان وصار فيها مال وكسب تعلقت بها النفوس أكثر، فتصير النفوس متعلقة بها من أجل ما لها فيها من المحبة والأنس والإجمام، ومن جهة ما فيها من الكسب والمال، فلهذا شرع الكسب وأبيح السبق في هذا النوع من المغالبات. النوع الآخر من المغالبات هو ما يصد عن ذكر الله عز وجل، ولا يمكن أن يلعبه الإنسان ويسلم من شغل القلب وعمارته بذلك اللعب والانشغال عن ذكر الله وعن الصلاة، فهذا حرمه النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا سواء كان فيه غلب ولا لم يكن، فإذا لم يكن فيه غلب وسبق فهو محرم لأنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهو في هذا مثل الميسر النرد ميسر محرم، والله تعالى قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وقال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فإذن الميسر والنرد وهذه الأشياء فيها صد عن ذكر الله وعن الصلاة، إذن هي محرمة. الشطرنج يقول العلماء إنه شر من النرد، لأن انشغال القلب به ودخول الإنسان فيه أشد من ما يحصل في النرد. هذه كلها إذا كانت بغير سبق. إذا دخل فيها سبق تصير محرمة تحريما مضاعفا، يعني محرمة من وجهين، من جهة ذاتها ومن جهة دخول السبق فيها. فإذا هذه التي تصد عن ذكر الله محرمة مطلقا، عكس التي لا تصد عن ذكر الله مباحة مطلقا مع السبق. بقي القسم الثالث وهو الغالب في الألعاب، ما تحتاجه النفس من أجل الإجمام ومن أجل الانشراح، وربما فيه منفعة في البدن أو في غيره، لكن ليس فيه مع ذلك مفسدة راجحة لا ينشغل به القلب إلى درجة أن يترك مصالح دينه ودنياه. فهذا القسم هو الأكثر، وجعله الشرع مباحا بلا عوض محرما بعوضه. لماذا؟ للمعنى الذي ذكرناه في السبق، أن هذه الأشياء اللي فيها لعب وانشراح إذا أقبلت عليها النفس تسر بها، لكن لو جعل فيها غلب وسبق وعوض تزداد النفوس تعلقا بها، وإذا تعلقت بها النفوس بسبب ما فيها من الكسب هنا تحصل المفسدة التي هي الصد عن ذكر الله وعن الصلاة. إذن النرد والشطرنج ما في معناها صادة عن ذكر الله وعن الصلاة بنفسها بمجرد وقوعها من غير حاجة إلى سبق، إذن هي محرمة، فلو دخلها سبق ضعف التحريم. أما الألعاب الأخرى مثل كرة القدم وكرة اليد والسباحة والمسابقة على الدراجات والمسابقة على السيارات وغير ذلك، فهذه تحبها النفوس وتأنس لها وتنشرح بها فتجوز، وربما كثير من الناس ينتفع بها، لكن لو دخلها العوض وش يحصل؟ يزداد إقبال النفوس عليها فتتعلق بها، وحين ذاك تكون صادة عن ذكر الله وعن الصلاة، كما هو مشاهد في الألعاب، في هذا النوع من الألعاب الذي يلعبه الناس بالمغالبة مثل كرة القدم مثلا اللي هي أظهر مثال عندكم، حيث صارت صناعة لها من رؤوس الأموال التي تصرف فيها ومن الأوقات والجهود والطاقات والمدربين والمتدربين والداعمين وغير ذلك، أموال عظيمة وجهود كثيرة وطاقات باهرة، كل ذلك في لعب لا ينفع في دين ولا دنيا. هذا معنى يقول ابن القيم رحمه الله: من تأمل فيه جزم أن الشريعة لا تبيحه ولو لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على تحريمه، فإنه لا يمكن أن يكون مثل هذا اللعب ومثل هذا اللهو الذي الأصل أن الإنسان يتروح به إذا احتاج إليه حتى يقبل على مصالح دينه ودنياه. خلق الله عز وجل هذا الإنسان، هذا المخلوق العجيب العظيم ذا العقل والقلب والبصر والفؤاد، من أجل أمور عظيمة، خلقه ليعمر الأرض بعبادته وطاعته، خلقه ليعمر الأرض ليتناسل ليتعلم ليسبح بحمد الله ليعبده وليعد نفسه في هذه الدار إلى دار هي دار القرار ودار الخلود، يصرف هذا الجهد كله وهذه الطاقة كلها، فيجعل عمله الذي تدور عليه عمره كله أن يركل الكرة ولا أن يسابق على قدميه مثل ما تفعل السباع في البراري، هذا شيء لا ينبغي أن يكون ولا يصلح أن يكون. ولذلك الشرع لما التفت إلى هذه المفسدة حرم أو نهى على أصح أقوال أهل العلم عن الغلب في مثل هذا، لأنه لما فتحت المغالبة للناس وفتحت السبق في مثل هذه الأمور صارت من أكثر الأشياء التي تصد الناس عن ذكر الله وعن الصلاة، ولا حاجة إلى أن تنظر إلى لما تكون مثل هذه الأشياء، لا نتكلم على من يلعبها وإنما عن من يبتلى بمشاهدتها فقط، كيف تصير له من أعظم ما يصده عن عمله وعن صلاته وعن رعاية أولاده وعن غير ذلك، بحيث أن البلاد الإسلامية وغيرها تتعطل في أوقات مثل هذه المباريات. فهذا شيء لا يمكن أن تأتي به شريعة أبدا، لا يمكن أن تأتي الشريعة بجوازه أبدا. وإن كان بعض الناس تدخله الشبهة من هذا، من الناس من يجيز أخذ الأجرة على هذه الأشياء ويفرعونها على الإجارة أو على الجعالة أو غير ذلك، لكنه كله ليس بالصواب وكله غير سديد. الصواب الذي حققه الأئمة هو هذا الذي ذكر، من أن ما أعان على طاعة الله جاز فيه العوض، ما صد عن ذكر الله حرم مطلقا، وما لم يكن فيه هذا ولا هذا، يعني فيه منفعة للناس والنفس وليس فيه مفسدة راجحة، هذا يجوز بغير عوض. إذا دخله العوض فإنه يصير فيه معنى ما في الألعاب والمسابقات والمغالبات التي تصد عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الغصب، وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، وهو محرم لحديث: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من 7 أراضين، متفق عليه. وعليه رده لصاحبه ولو غرم أضعافه، وعليه نقصه وأجرته مدة مقامه بيده، وضمانه إذا تلف مطلقا. نعم. باب الغصب، هذا باب جديد عرفه الشيخ رحمه الله، أعني الغصب بأنه الاستيلاء على مال الغير بغير حق، وهذا تعريف واضح جامع، وهو لفظ موفق الدين ابن قدامة رحمه الله في المغني. فالغصب هو أن يستولي شخص على مال لآخر بغير وجه حق، فمعنى ذلك أنه إن أخذ ماله هو هذا ليس غصبا، إن أخذ مال غيره بوجه حق هذا ليس غصبا، لكن إن أخذ مالا ليس له وإنما هو للغير بغير وجه حق فإنه يكون غصبا. وعلمنا أيضا من باب اللقطة أنه لو أخذ مالا لا يعرف له مالك فإنه ليس غصبا، لو أحيا أرضا لا يعرف لها سبق يد مالكة في الإسلام فإنه ليس غصبا، هو إحياء الموات لتقدم معنا. إذا تقدمت معنا أبواب فيها أن الإنسان قد يأخذ مالا، إما مملوكا يأخذه بوجه حق، أو غير مملوك يأخذه أيضا بوجه حق، لكن مال مملوك لشخص لماله حرمة، فإن أخذ هذا المال بغير وجه حق غصب محرم كما قال الشيخ رحمه الله. وأدلة تحريمه كثيرة، أدلة تحريمه كثيرة، من أصرحها وأوضحها نصوص تحريم الظلم، والنصوص الكثيرة في حرمة دم المسلم، وأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وغير ذلك من النصوص. لكن الشيخ اختار حديثا هو لصيق جدا بباب الغصب، فإنه كثيرا ما يغصب الخلطاء والناس بعضهم بعضا الأرض، ولذلك جاء فيها نص بخصوصها. فمع كثرة النصوص التي حرمت الظلم وحرمت مال المسلم بغير حق، إلا أن غصب الأرض بالذات جاء فيه نص خاص من باب الزيادة في الاهتمام بأمره، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من 7 أراضين. وهذا دليل على أن غصب الأرض كذلك غيرها من المملوكات من الكبائر العظيمة التي توعد الله عز وجل فاعلها بالعقوبة الشديدة، وإنما نص على الأرض كما قلت من أجل أنه كثيرا ما يقع فيها الاختلاف، وربما يظلم جار جاره فيتقدم في أرضه، أو يخاتل غيره فيأخذ شيئا من أرضه، فجاء فيها هذا الوعيد الشديد. وهو كما قلت كله محرم الغصب، لكن الأرض فيها مزيد اهتمام بسبب حاجة الناس إليها وتعلقهم بها وكثرة ولوغهم في غصبها. إذا وقع الغصب فما حكمه؟ بيّن الشيخ رحمه الله أنه إن وقع فإنه تترتب عليه 4 أحكام ذكرها مرتبة. الحكم الأول أنه يجب عليه رده لصاحبه فورا، لأنه مملوك للغير، وكلما بقي في يده أكثر كلما تضاعف عليه الإثم والجرم. فأول حكم أنه ما دام ليس له يجب عليه أن يرده. يقول الشيخ ولو غرم أضعافه، أي ولو غرم أضعافه من أجل أن يرده، كان يغصب لشخص شيئا منقولا ويأخذه إلى بلاد بعيدة، فإذا احتاج إلى أن يرده إليه سيحتاج إلى نقله ربما يكون نقله يساوي ضعفي الشيء نفسه. كان يغصب منه مثلا بقرة أو جملا أو غير ذلك وينقله، فإذا تاب مثلا أو ألزمه ولي الأمر بعد أن قام عليه صاحب الحق بأن يرده إليه، ربما يكون تكلفة النقل تعادل ضعفي ثمن البقرة. يلزمه أن يرده ولا لا؟ يلزمه أن يرده، لا يضعه له حيث هو ويقول له خلاص تعال واستلمه، لا، أنت الغاصب يرده إلى حيث أخذه. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني يقول وعليه نقصه، يعني يضمن النقص، لو غصب شيئا مدة بقائه عنده نقص منه شيء، نقص منه كأن يكون مثلا غصب، المثال الذي ذكرناه، غصب منه بقرة، البقرة تلك تكون تعيبت مثلا، انكسرت أو حصل لها شيء أوجب نقص قيمتها، أو هزلت أو مرضت، فإن النقص يجب أن يرده عليه. تقوم البقرة كما كانت حالتها لما غصبها، ثم ينظر فيها الآن كيف هي، الفارق لابد أن يرده معها. نفس الشيء لو غصب منه مثلا سيارة أو دراجة، يحصل كثير من الناس، يحصل كثيرا أن يغصب منه مثلا دراجة نارية أو هوائية، وبعد سنة أو سنتين يلقى عليه القبض وترد المغصوب إلى صاحبه. في الشرع يجب عليه أن يرد نقصه إذا كان نقص، يعرض على صاحب الخبرة، يقال له هذا لما كان فيه كذا وكذا كم كان ثمنه والآن كم ثمنه، يقول مثلا بينهما 1000 دينار، يرد له ما غصبه ويرد أيضا نقصه. الحكم الثالث يقول وعليه أيضا أجرته مدة مقامه بيده، يعني إن كان هذا الشيء مما يؤجر وهذا الشخص غصبه وربما انتفع به بقي عنده، سواء انتفع به ولم ينتفع به، المهم بقي عنده مدة معينة، هذا الشيء عادة يؤجر، فلو كان صاحب الشيء لم يغصب منه ماله لكان ربما استطاع أن يؤاجره هذه المدة بمبلغ معين، يلزم الغاصب أيضا أن يدفع ثمن أجرة المثل. فإذا كان في المثال الذي ذكرناه غصبه دراجة نارية بقيت عنده 3 أشهر، يلزمه شرعا أن يدفع له لما يردها ويرد النقص الذي معها، إن كانت نقصت يرد معها قيمة إيجارها 3 أشهر. لو فرضنا مثلا أنها تؤاجر ب50 دينار للشهر، لابد أن يرد معها 150 دينار. الحكم الرابع قال وعليه ضمانه إن تلف مطلقا، إن تلف مطلقا، مطلقا معناه سواء قصر أو لم يقصر، فرط أو تعدى أو لم يفرط ولم يتعدى. وهذا هو الفرق بين الأيدي الضامنة والأيدي الأمينة. احنا سبق معنا عدد من الأيدي الأمينة، مثل مثلا ماذا؟ نعم، مثل يد المرتهن، وأيضا الوكيل، يد الوكيل، أحسنت، يد الوصي والولي الأمين، نعم، الذي توضع له الوديعة، نعم، هذا سيأتي أيضا يد المستعير ويد الأمين، هذه تسمى أيدي أمينة، لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى. لكن يد غير الأمين اللي هي اليد الضامنة، هذا يضمن مطلقا، يعني حتى لو تلفت بعارض سماوي من غير تفريط منه، وغصب الدراجة وضعها عنده في البيت فانهدم البيت وتهدمت معه الدراجة، أو سرقت منه، فإنه يضمنها، لا يقول حصل لم أفرط ولم أتعدى، لأننا نقول له أنت يدك يد ضمان ليست يد أمان. والفرق بين يد الضمان ويد الأمان أن يد الضمان تضمن مطلقا ويد الأمان لا تضمن إلا مع التفريط أو التعدي. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وزيادته لربه، وإن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها فلربه قلعه، لحديث ليس لعرق ظالم حق. نعم، رواه أبو داود. نعم، إذن يقول الشيخ رحمه الله وزيادته لربه، احنا عرفنا أن النقص يضمنه الغاصب، لكن لو حصل فيه زيادة، يكون غصب بقرة مثلا، تلك البقرة ولدت، الولد للغاصب ولا لرب البقرة؟ لربها، فزيادته لربه. وهكذا في كل شيء ينمو، غصب شيئا فزادت قيمته، أو زاد في السمن إن كان السمن زيادة فيه، أو غصب شيئا يمكن أن يتعلم فيما سبق كان ربما غصبه مملوكا، والمملوك ذلك ربما يتعلم حسابا أو صناعة تزداد قيمته. هذه الصناعة كلها لرب المال، يعني للمالك الأول، لصاحب المال الأول. لما نقول لربه نقصد لصاحبه، لأن من معاني الرب في اللغة الصاحب، وإذا أطلقت في حق الله عز وجل فالمراد بها الربوبية التي هي ربوبية التربية والرعاية والإعداد والإمداد والرزق وغير ذلك، فهذا بمعنى. وأما إذا أطلقت في هذه السياقات فالمقصود بها المالك. نعم. يقول الشيخ رحمه الله: وإن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها، يعني الغاصب غصب شيئا مثل أرض مثلا، ثم هو الذي زرع فيها، يعني لم تكن مزروعة، لم تكن فيها زرع أو ثمر، وإنما هو الذي غرس تلك الأشجار اللي فيها اللي هي مثمرة، ثم جاء صاحب الأرض واستحق أن يرد أرضه، ما الحكم في ذلك؟ يقول الشيخ رحمه الله: فلربه قلعه، يعني لربه، رب الأرض ولا رب الغرس؟ نعم، رب الغرس أي صاحب الغرس هو الذي له قلعه. ما معنى هذا؟ معنى ذلك أن الحكم ابتداء هو أن صاحب الأرض له أن يقلع الغرس الذي فيها إذا كان لا يريده، لكن إن كان يريد أن يحصل عليه هل يلزم الغاصب الذي غرسه أن يعطيه إياه بلا مقابل؟ لا يلزمه، له أن يقلعه. فلذلك نقول لربه قلعه، أي لصاحب الغرس أن يقلعه، لا يلزمه أن يعطي، أن يسلم الأرض بالغرس الذي فيها. أما رب الأرض فإنه إن طالب بإزالته يجب على الغاصب أن يزيله، يجب على الغاصب أن يزيله، ولو تكلف في ذلك أموالا، ولو تكلف في ذلك أموالا من أجل قطعه، ولو كانت أشياء ثمينة وربما غرس له قيمة، لكنه يجب أن يزيله، لأنه غرسه في غير موضعه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في تقرير هذا الحكم: ليس لعرق ظالم حق. وهذه تضبط بالوجهين، تضبط بالإضافة، ليس لعرق ظالم كما قرأها أبو بكر وهو وجه صحيح، وتضبط أيضا ليس لعرق ظالم حق، يعني لك أن تضبطها بالإضافة ولك أن تضبطها على النعت، كلاهما صحيح، مثل قول الله عز وجل مثلا: وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، هذه بالإضافة، أو فله جزاء الحسنى، هذا على النعت. فكذلكم هنا لك أن تقول ليس لعرق ظالم حق، وهذا الوجه هو الأشهر والأكثر، فهو الذي يعتمد. وإن قرأتها ليس لعرق ظالم بالإضافة فهو صحيح، والمقصود بعرق الظالم يعني الظالم الذي يغصب أرضا فيجعل فيه، يحتفر بئرا أو يبني بناء أو يغرس غرسا، لو كان فعلها في ماله هو، ماله محترم، وإن غرس إن حفر بئرا هو يملك بها الأرض، وإن كانت في أرضه تصير ملك له، لا يجوز لأحد أن يهدمها عليه أو يردمها عليه، لكن يحفر بئر في أرض غصبها، يجي رب الأرض يقول له لابد أن ترد الأرض كما كانت، يعني تعاود تعمر البئر وتردمها، يجب عليه أن يفعل ذلك. يبني بناء شاهقا يقول لا أريد البناء في أرضي، أنا أحتاج الأرض لأزرعها، البناء تهدمه، يجب عليه أن يهدمه. إن أراد أن يبقيه ولم يطالب الغاصب بعوض فله أن يبقيه، وإن طالب الغاصب بعوض فليس لرب الأرض أن يأخذه بغير مقابل، حتى لو كانت أرضه غصبت لكن الآخر بنى فيها شيئا ليس ملكا له ما بني أو غرس، إما أن إذا أراده وطالب الغاصب بعوض، إما أن يعاوضه عليه بما يتفقان عليه، أو يكون لرب العرق أن يزيله. نعم. قال رحمه الله: ومن انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب. نعم، المملوك لما كان يملكه شخص مسلم لا ينتقل ملكه من يده بغير رضاه إلا في حالة واحدة سبقت معنا، وهي إذا ألزمه القاضي بالبيع بسبب التفليس مثلا. أما في غير هذه الحال فما دام خرج من تحت يده بغير رضاه فإن الملك لا ينتقل، يعني يبقى على ملكه. وعلى هذا لو أن إنسان غصب من شخص شيئا معين، كأن يكون غصبه مثلا دراجة نارية كما قلنا، ثم هذا الغاصب باعها لشخصين، الثاني إن كان يعلم أنها مغصوبة، أنها أخذت من صاحبها غصبا بغير وجه حق، فإنه يعتبر غاصبا أيضا، ويأخذ كل الأحكام التي ذكرناها سابقا، يجب عليها الرد، ويجب عليه ضمان النقص وضمان التلف، وعليه أجرة المثل، لأنه أمسكها في يده بغير وجه حق. ولا يقول أنا اشتريت، لأن نقول له أنت الذي اشتريتها منه لا يملكها، لأنك تعلم أنها مملوكة للمالك الأول. ولو اشتراها ثالث ورابع وخامس وسادس، كل ذلك لا عبرة به في الشرع، يبقى الملك على صاحبه الأول. ولهذا لما يظفر بماله عند أي واحد منهم فإنه له أن يأخذه. ثم يجي شخص إذا كان عالما حكمه حكم الغاصب، إذا كان غير عالم فإنه لا يأخذ حكم الغاصب، لكنه يجب عليه أن يرد السلعة إلى صاحبها أو الغرض إلى صاحبه الذي وجدها في يده، ثم هو يتبع من اشتراها منه. فهو هذا غصب دراجة وباعها لثان، إن كان يعلم قلنا حكمه حكم الغاصب، إن كان لا يعلم نقول له هذه الدراجة ملك لفلان، تردها عليه وجوبا. ثم أنت اذهب إلى من باع لك شيئا غير مملوك له فطالبه بالمال، ويبقى هو يتابعه ويطالبه بالمال فيرده يرد له ماله، وبذلك يكون أخذ كل صاحب حق حقه. هذا إذا كان لا يعلم. أما إن كان يعلم فكما قال الشيخ رحمه الله حكمه حكم الغاصب، يعني في الإثم وفيما يترتب عليه من الأحكام الأربعة التي سبقت. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب العارية والوديعة. العارية بتشديد. نعم. باب العارية والوديعة. العارية إباحة المنافع، وهي مستحبة لدخولها في الإحسان والمعروف، قال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، إن شرط ضمانها ضمنها، أو تعدى أو فرط فيها ضمنها، وإلا فلا. نعم، العارية هي بتشديد الياء، هذه الياء هي النسبة، نسبة إلى العارة، والعارة اسم مصدر من الإعارة، مثل ما تقول أجاب جابة وإجابة، وأصاب صابة وإصابة، وأطاع طاعة وإطاعة. اللي فيها الهمزة المكسورة هذه نسميها المصدر، لأنه جار على الفعل. اللي تحذف منها الهمزة هذه نسميها اسم مصدر. إذن طاعة اسم مصدر من أطاع، والجابة اسم مصدر من أجابة، والصابة اسم مصدر من أصابة، والعارة اسم مصدر من أعارة. إذا نسبنا شيئا إلى العارة نقول عارية، عارية نسبة إلى العارة. العارة مأخوذة من فعل أعار الشيء، يعني جعله يدور بينه وبينه، فيقولون عار الشيء يعيره، إذا صار يدور بين الناس، وإذا تبادل الناس الحديث يقول اعتور الناس الحديث فيما بينهم، فالعائر أو الذي يعير هو الذي يدور بين الناس. فأنت إذا أعرته شيئا معناها جعلته بينك وبينه، مرة عندك مرة عنده، أصله ثابت عندك ملك لك، لكن مرة ينتفع به هو في وقت الإعارة، ومرة يرده لك، يكون بين كما يكون بين الناس مثلا في الجيران، يكون بينهما قدر مثلا، هاو مرة وعند هذا الجارة، وفي المرة الأخرى وعند الجارة الثانية. والنساء يتعاملن بهذا بكثرة، مثلا بعض ملابس الأعراس يدور على 20 امرأة، مرة عند هذه مرة عند هذه مرة عند هذه، فهذا يسمى إعارة من هذا الباب. فالعارية نسبة إلى العارة، أي ما جعل معارا يدور بين عدد من الناس، أو حتى بين واحد ولو أعير مرة واحدة. والمقصود أن العارية هي أن يبقى الملك على أن تبقى العين على ملك صاحبها ويبيح منافعها لآخر. الملك العين على ملك صاحبها ويبيح المنفعة لآخر، ولهذا عرفها الشيخ بقوله إباحة المنافع، بقوله إباحة المنافع. الاسم العام اللي سنتكلم عليه هو الإعارة، تدخل تحته أبواب أو أسماء مختصة بأنواع من الأشياء التي تعار، ندب فيها الشرع ورغب فيها، وهي في الجملة من عقود المعاوضات، من عقود التبرعات التي فيها ثواب وأجر. منها المنيحة، والمنيحة نوع من العارية لكن لها اسم خاص، يمنحه شاة أو بقرة أو ناقة أو غير ذلك يحتلبها، هذا شخص ذو عيال ما عندوش من أين يأتي بالحليب، يعطيه ناقة أو بقرة يقول له هي عندك سنة كاملة احتلبها واشرب لبنها، هذه تسمى منيحة، وندب فيها الشرع ورغب فيها. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من منح منيحة فكأنما أحيا نسمة أو كأنما عتق نسمة، ففيها فضل وأجر. إذا هذه المنيحة إذا أعاره ظهرا ليركبه، يعطيه دابة ليركبها، هذا يسمى إفقارا من فقار الظهر. إذا منحه نخلة ليأكل منها، ما هي هذه العرية؟ مضت معنا، مش العارية بالألف الممدودة، العرية، وهذه مضى معنا حكم العراية المستثنى من ماذا؟ من المزابنة. نعم أحسنت محمد، المستثنى من المزابنة. فإن منحه نخلة تسمى عرية، إن منحه دارا يسكنها تبقى الملك لصاحبها ويعطيه دار يقول له أنت اسكنها ما عشت، هذا يسمى العمرة وتسمى أيضا الرقبة. فإذا هذه أنواع من العراية. أما الاسم العام الذي يشملها جميعا فهي العارية، وحكمها كما ذكر الشيخ رحمه الله أنها مستحبة لأنها من جملة المعروف ومن جملة الإحسان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، ويدخل في ذلك هذه العواري، العواري التي يعيرها الناس بعضهم بعضا. لكن مع كونها مستحبة في الأصل، قد سبق معنا في الكلام على أحكام الجوار، نعم، الإشارة إلى أنها قد تجب، إلى أن العارية قد تجب، وذكرنا لوجوبها ثلاثة قيود. من يذكر متى تجب العارية؟ نعم هذا أهم شرط لازم نبدأ به، يكون الجار أو المستعير محتاجا إلى شيء، وذلك شيء لا ينقص بالاستعمال وأنت مستغن عنه في وقت حاجته إليه، فإنها هنا يصير واجبا. كثير من أهل العلم لا يذكر هذا فيما يجب، ويقولون أنه لا يجب في المال شيء إلا الزكاة. احنا عرفنا أن هذا غير صحيح، وأن الذي يجب على الإنسان أربعة أجناس، قلنا المال مثل الزكاة والنفقة الواجبة ومنافع الأموال ومنافع الأبدان ومنافع الوجوه. نعم منافع الأموال هي العارية، فإذا تحققت شروط ثلاثة كانت واجبة. وقد قلنا وذكرنا أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فسر الماعون الذي ذم الله عز وجل المشركين بمنعه بأنه عارية القدر والدلو والفأس. أما إذا لم تتحقق هذه القيود فتبقى في دائرة المستحب، وهو نوع من الإحسان مثل القرض، القرض تعطيه مالا ينتفع به ثم يرده لك، هذا تعطيه شيء ينتفع به ثم يرده لك، لكن القرض يكون في الأموال وما يستهلك، يعني ما لا تبقى عينه، والعارية تكون فيما تبقى عينه ينتفع به. فلو أعطاه كبشا ليذبحه، لو أعطاه كبشا ليذبحه في العيد ويعيده إليه، هذا قرض ولا عارية؟ قرض ليس عارية، لأن العين استهلكت، فإذا استهلكت العين مثل المال، يعطيه مال آخر يتصرف به ثم يرد بدله، فما تستهلك عينه ويرد بدله هذا قرض، وما تبقى عينه وتستعمل منافعه ثم ترد العين هذا عارية. نعم هل يد المستعير يد أمانة ولا يد ضمان؟ في ذلك خلاف، ومذهب الإمام أحمد رحمه الله أنها يد ضمان، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه، لكن نص صحيح ما نص عليه الشيخ هنا، وهو أنها يد أمانة، ولذلك لا يضمن إلا في حالتين، الحالة الأولى أن يشترط عليه الضمان، يقول له أعيرك هذا الشيء لكن إن تلف تضمنه، أعيرك لكن إن تلف تضمنه، كأن تعيره هاتفا ليتكلم به، أو تعيره دراجة ليركبها، أو سيارة ليعمل عليها، أو دارا ليسكنها، وتقول له الضمان. إذن إن شرط الضمان ثبت. والصورة الثانية أن يفرط أو يتعدى. إذا لم يشترط الضمان ولم يفرط ولم يتعدى وتلفت فلا ضمان عليه، هذا حكم العارية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الوديعة، ومن أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها. في حرز مثلها، في حرز مثلها، ولا ينتفع بها بغير إذن ربها. نعم، هذا عقد آخر من عقود التبرعات، يتبرع لشخص بأن يحفظ عليه وديعته. ففي الزمن القديم كان الناس يحتاجون إلى هذا بكثرة، لم تكن عندهم البيوت المحصنة والأماكن التي لا تصل إليها الأيدي، أو لا يسهل وصول الأيدي إليها، فكان الرجل إذا سافر يحتاج إلى أن يضع الأشياء الثمينة عنده في أيدي بعض الأمناء. فهذا عقد من عقود التبرع، ويستحب لمن قدر عليه أن يفعله، ويجب عليه أن يحفظ تلك الأمانة وتلك الوديعة حتى يؤديها إلى صاحبها كما أعطاه إياها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فقوله وإذا أؤتمن خان دليل على أن حفظ الأمانة وصيانتها مما يجب، وهو من أدلة مشروعية الوديعة ووجوب الحفاظ عليها. وأعم منه وأشمل وأشهر قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. من أول ما يدخل في الأمانات الودائع. ما حكم الوديعة؟ يقول الشيخ رحمه الله: من أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها. والحرز قد سبق معنا الإشارة إلى معناه، وأنه من الأسماء التي علق عليها الشرع الحكم لكن لم يحددها، فيرجع في تحديدها إلى العرف. الشرع يقول: أودعت وديعة تحفظها في حرز مثلها. فإذا أودع ذهبا، من عادة الناس مثلا أن يضع الذهب في داخل البيت، في جوف البيت، في صندوق مثلا، أو في مكان أمين، أو في خزانة نقود. إذا أودعه خروفا، أين يضعه؟ حيث يضع المال؟ لا، يكون يضعه في زريبة الخرفان مثلا. إن أودعه سيارة، يضعها حيث توضع السيارات. فإذا الوديعة تحفظ في حرز مثلها. ما فائدة هذا؟ فائدتها أن هذا هو الواجب على الأمين، ولا يكون أمينا حتى يحفظها في حرزها. إن لم يضعها في حرز مثلها فإنه يأثم، ولو تلفت لكان ضامنا. هذه فائدة وجوب الحفظ في الحرز. حكم آخر قال الشيخ رحمه الله: ولا ينتفع بها بغير إذن ربها. إذا ذكر لنا في الوديعة حكمين: الحكم الأول وجوب حفظها في حرز مثلها، والحكم الثاني أنه لا ينتفع بها إلا في حدود ما أذن له فيه ربها. إذا لم يأذن فلا يجوز، مثل ما رأينا في الرهن، يرتهن شيئا إذا لم يأذن صاحبه ولم يأذن الشرع في استعماله فإنه لا يجوز له أن ينتفع به. إذا أذن ربه فله أن يستعمله في بقدر ما أذن له فيه صاحبه. إذا زاد على ما أذن له فيه تلف فعليه ضمانه. نعم. هذه الأبواب الثلاثة، والباب الرابع الذي سنأخذه أكثرها، الشيخ رحمه الله اقتصر على جمل من المسائل، فهي أشبه شيء بتراجم للمسائل الكبيرة، وليس فيها كبير وتفصيل، لذلك أخذناها تباعا. بقي باب أخير، باب الشفعة، نسمعه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الشفعة، وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه، وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم، لحديث جابر رضي الله عنه: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه. نعم. إذن الشفعة عقد من العقود، راعى فيه الشرع مصالح الناس، وهو من العقود التي يتبين فيها حكمة التشريع ومراعاة مصالح الناس وانتفاع بعضهم ببعض. معنى ذلك أنه يكون بين شريكين مال يمكن أن يقسم. فإذن عندنا قيدين، القيد الأول الشركة، والقيد الثاني صالح للقسمة. إذا كان بينهما مال صالح للقسمة، بعض الناس قد يكون شريك مع شخص هو بينه وبينه إلف ومفاهمة ومؤانسة ومواتاة في الخلق، لكنه إن أراد أن يبيع نصيبه قد يبيعه لشخص آخر، ويكون في أخلاقه مثلا شراسة، أو يكون رجلا في دينه ضعف، بحيث أن الشخص الشريك الذي لم يبيع يتضرر إذا صار معه شخص آخر لا يرضاه هو شريكا في شيء مملوك له. فإذا الإنسان لما يبيع نصيبه في شيء قابل للقسمة يبيعه لغير الشريك، وش يحصل؟ يدخل عليه ضررا بشريك قد لا يناسبه. فنحن الآن عندنا أحد احتمالين، إما أن نجيز له بيعه فنضر بالشريك الأول، وإما أن نمنعه من البيع فنضر به، هو له نصيب وهذا النصيب مال متقوم، هل نمنعه من بيعه مطلقا؟ يكون عليه فيه ضرر. فجاء الشرع بشيء وسط بينهما يحقق مصلحة الطرفين يسمى الشفعة. ومعنى ذلك أن الشريك المقاسم يكون أولى بما أراد الإنسان أن يبيعه من نصيبه. فالشيء الذي يقبل القسمة إذا أردت أن تبيعه أول من له الحق فيه هو الشريك، لابد أن يعرضه عليه ويستأذنه فيه، يقول له أنا سأبيعه بكذا، إن شاء الشريك أن يشتريه هو فهو أحق به، إن قال أنا لا أريده أو ليس لي مال أشتريه به بيعه إن شئت، هنالك له الحق أن يبيعه. إلى الآن ليس هنالك شفعة. ما هي الشفعة؟ لما يبيع الشريك من غير أن يستأذن شريكه. فإن الشريك الأول لما يعلم بالبيع له الحق أن يأخذ الشرك الذي بيع بالثمن الذي بيع به، يكون شريك معه في أرض ويبيع نصفه بمثلا 50,000 دينار، الشريك ربما يكون غائبا أو ربما يكون حاضر لكن لم يعلم بالبيع، إذا علم بالبيع يكون هو أحق بذلك النصف، يجي إلى صاحب الأرض ويقول له هذا النصف أنا أخذه بذلك الثمن، فجعل الشرع له حقا في ذلك. ومع أن هذا الحكم فيه نوع من الغرابة، لأن الأول الثاني قد اشترى، ونحن نعلم أنه إذا اشتراه صار مملوكا له وصار شيئا محترما، لكن الشرع في مثل هذا قضى بهذا التشريع الحكيم، وهو أنه لا بد أن يستأذن الشريك، إن لم يستأذن فهو أحق، يدخل في هذا الأراضي والدور وكل شيء يكون فيه شريك قابل لأن يقسم. وهذان القيدين اللذين نذكرهما احترازا من مسألتين خلافيتين كبيرتين، نحن نقول لا بد أن يكون شريكا في شيء يقبل القسمة، معناه عندنا قيدين، قيد الشريك احتراز من غير الشريك، لذلك فمذهب جماهير أهل العلم أن غير الشريك لا حق له في الشفعة مطلقا، الجار مثلا لا حق له في الشفعة، لو كان يكون أنت نصيبك معروف ونصيب جارك معروف الحدود بينكما واضحة، فليس للجار حق أن يطالب بالشفعة إذا بعت لأجنبي يقول لك ما تجيبليش جار لا أعرفه. نعم، قال جابر رضي الله عنه في الحديث الذي أورده الشيخ، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. يعني إذا كانت الحدود معروفة وصرفت الطرق، أي مأخوذ من كلمة التصرف أو التصريف، اتضحت الطرق بين الأراضين والدور فلا شفعة هنا، لأن الحقوق متمايزة، وما دام أن الحقوق متمايزة فلا ضرر على الجار من جاره. ورد في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بصقبه، يعني بما كان ملاصقا له، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الجار له الحق في الشفعة مطلقا، والأرجح أن الأصل أنه ليس له حق في الشفعة إلا إذا كان بينه وبين الجار طريق أو ممر مشترك بحيث يتضرر بالشريك. قد تكون هذه الأرض المجاورة لجاره مدخلها واحد، بحيث أن هذا الشخص يولي يدخل معه من حيث يدخل أهله وأولاده، هذا ضرر ولا لا؟ هو ضرر مثل الشريك المقاسم وربما يكون أشد. فلذلك من يقول أنه لا شفعة للجار مطلقا ليس, ليس, ليس, ليس راجحا، ومن يقول إن الجار له شفعة مطلقا ليس راجحا؟ الوسط المختار الذي اختاره حققه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره هو أن الجار له الحق في الشفعة إذا كان بينه وبين الجار طريق أو ممر بحيث يتضرر بالشريك. هذا محترز القيد الأول الذي هو الشرك. ها؟ الورثة هم شركاء، لا كلام في ذلك. الورثة شركاء، احنا نتكلم في الشركاء سواء كان شركاء في شيء ورثاه أو ورثوه أو شركاء في شيء اشتروه وتشاركوا فيه. كل من كان له شركة، وهذه شركة الاستحقاق اللي ذكرناها فيما سبق في باب الشركة، تكلمنا على شركة التصرف، وهذه الشفعة متعلقة بشركة الاستحقاق ليس متعلقة بشركة التصرف. فإذا قيد الشريك احتراز من غير الشريك، قيد ما يقبل القسمة أيضا احتراز من الشيء الصغير الذي لا يقبل القسمة. هذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس فيه شفعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، ففيه الإشعار بأنه قابل للقسمة. فلذلك فهم منه بعض العلماء أن ما لا يقبل القسمة مثل محل صغير أو دار صغيرة لا تقسم، هذا لا شفعة فيه، والحق أنه أولى بالشفعة مما يقبل القسمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لا يقسم، لأن هذا الذي قد يرتاب فيه ويتردد الناس فيه. أما ما لا شفعة ما لا يقسم فهذا أولى أن تكون فيه الشفعة. إذن الشفعة للشريك المقاسم في شيء قابل للقسمة وفي شيء غير قابل للقسمة من باب أولى. بقيت مسألة واحدة كملها. قال رحمه الله: ولا يحل التحيل لإسقاطها، فإن تحيل لم تسقط، لحديث إنما الأعمال بالنيات. نعم، هذه مسألة شهيرة وهي التحيل على إسقاط الشفعة، والذي نص عليه الشيخ رحمه الله هو الصحيح الذي دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهو أصل عام في أبواب الحيل كلها. فالحيل لا أثر لها في إباحة ما أحل في إباحة ما حرم الله عز وجل. وكل من تحيل على شيء بحيث يجعل صورته على وجه غير ما هو عليه في الحقيقة لا ينفعه ذلك. وقد سبق الإشارة إلى هذا في الكلام على بيوع العينة، بيوع العينة وما يتعلق بها. هنا أيضا لو أنه تحيل على إسقاط الشفعة، ولهم في ذلك حيل كثيرة ذكر الفقهاء منها صور كثيرة، وابن القيم في أعلام الموقعين في كلامه على تحريم الحيل ذكر من ذلك صور كثيرة. نذكر منها صورة واحدة مثلا، كأن يتفق مع المشتري هو يريد أن يبيعها لفلان، وثمنها المعروف ثمنها المعلوم، يعلم أنه لو صرح بالثمن الذي باعها به لأخذها الشفيع، لكن وش يقول له؟ يقول نتظاهر أنني بعتها لك بكذا وكذا، يذكر مبلغا أكبر بكثير، فيكون في الصورة مبلغ عالي بحيث أنه لما يقول للشفيع بعته له بكذا تأخذ، الشفيع يقول لا أخذ. هو في الحقيقة تظاهر بذلك، ثم في حقيقة الأمر سيعطيه الثمن الذي هو ثمن المثل الذي لو علم به الشفيع لأخذه. إذن هذه حيلة على إسقاط الشفعة لا ينفعه ذلك لو اطلع عليه ولو بعد سنوات، فإن للشفيع الحق في أن يتملك تلك الأرض بالثمن الذي بيعت به. هذا آخر الباب، والحمد لله رب العالمين. إما أئمة الفتوى المعاصرون يقولون بأن له من باب السبق.